السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أصبحت عندي ثلاث أسئلة. طيب. ما حكم استعمال البخور أو العطر أثناء الصيام؟ الأخت أم خالد سألت ثلاث أسئلة، تقول ما حكم البخور والعطر أثناء الصيام؟ المفطرات بينها الله تعالى في كتابه. نعم. وجاءت السنة بتوضيحها أيضا. في الكتاب ذكر الله تعالى أصول المفطرات، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا، هذا مفطر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية، ثم أتموا الصيام لله. عندنا المفطرات الجماع، الأكل، الشرب. ألحقت السنة بها أشياء كالحجامة مثلا على قول، والقي في قول الجماهير وحكي الإجماع عليها، الاستقاء أخرج ما في الجوف. فالمقصود أنه لا نقول في شيء من المفطرات من الأشياء إنه مفطر حتى يقوم الدليل. البخور والعطر لا دليل على أنهما يفطران، وما يقال من أن هناك أجرام ترتفع إلى الرأس وتنعقد في الجوف ويكون قد دخل جوفه شيئا، دخل جوفه شيء من المفطرات، هذا ليس بصحيح. ولو كان البخور مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن البخور موجود في زمانه، ليس أمرا حادثا نقول لا وجود له أو لا معرفة لهم به. المقصود أنه ينبغي في كل من قال في شيء من الأشياء إنه مفطر أن يقيم الدليل عليه، إذا لم يكن دليل فالأصل عدم التفطير، ولا دليل على الفطر بالبخور والأطياب.